جن ليل هل تعيش الى الفجر فكان صاحب مات بغير عله وكم من عليل عاش حين من الدهن وكم الفتى امسى واصبح ضاحكا وقد نسجت اجسامه وهو لا يدري وكم الصغار غرق طول اعمارهم وقد حشدت اجسادهم ظلمة القبر وكم من عروس زيناها لزوجها وقد قبضت ارواحهم ليلة القدر وكم من ملك رفع له علامات فلما علامات اخوتنا اخوة الايمان والاسلام يقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم ان القلوب لا تصدأ كما يصدأ الحديث قال وما جلعها يا رسول الله قال ذكر الله وتلاوة القرآن اللهم صلاة وسلاما عليك سيدي ابا القاسم يا رسول الله ايها الاخوة الاماجد تلاوة القرآنية المباركة يتلوها علينا قارئ حاج مزاعة تلفزيون جمهورية مصر العربية والعالم الاسلامي والمقيم الكنيشة مركز تلا للمحافظة المنسية فضيلة القارئ المبدع الشيخ خضر احمد مصطفى يتفضل مشكورا لتسعد به الارواح الدنيا إلا متاع

لا ويتذكرون سبحانك سبحانك سبحانك فقنا عذاب النار. واختلاف الليل والنهار اختلاف الليل والنهار لآيات Yeah. Yeah.

الحاج يحيى الشامي المقيم بهذا المكان. كان معنا ايضا موصل تزلف سنتية والدودية البشمهندس محمد عبدالله المقيم بهذا المكان. اخوتنا اخوة اليمان الاسلام معنا ايضا من اعلام التلاوة في مصر والعالم الاسلامي قبيلة القارئ الفطور رضا جمعة منصور.